استغفر الله يا رب اتوب اليك يا رب استغفر يا عبد الله عبد الكريم. طيب يا فيصل اعطني فعلا مرسوما. بحيث ما كنت تبني وجوهة الشكرة. ايش رايك يا صهيب عز الدين يصلح المثال؟ نعم يا صهيب. نعم يا صهيب. يصح نعم. يصح. صهيب الحصيني يعني يصرح؟ نعم. ليش ما يصرح؟ ها؟ ليش جاء ليه؟ نعم نعم يا فعل ماضي نتكلم عن حيثما دخلت على الفعل المضارع كذا صهيب عز الدين. طيب يا عبد المجيد عطني مثال. نعم قال تعالى ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنة. صحيح. نعم نعم عبد الله قحطان. طيب يا سيد ها ما سمعتك ها ايش رايك يا عبد الغفور يصلح المثال؟ يقول حيثما. حيثما ايش يا السيد؟ حيثما وش مثالك يا سيد؟ ها يقول حيث شئتما يصلح. إيه لا يصلح. لا يصلح ليه؟ لأن السيد لا يراجع. هل من الجوازم حيث؟ إيه ليس من الجوازم. وشئتما ماضي يعني كله ما يصلح لا هنا ولا هناك. طيب يا أحمد شيدان هذا تو قلنا عز الدين أنه صحيح. نعم يا عبد العليم. ها ايش لا ياتيكما طعاما؟ ايوه وين الجزم؟ لا. طيب ياتي ياتي ايوه ياتي لا هو مثال مضارع بس مو مجزوم. نعم عبد الله ابراهيم. عبد الله عبد الكريم. شيخنا ومن يخلص منكم لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها اجرها مرتين نؤتيها اجرها. صحيح. نعم ابو بكر. نعم أقصد أي واحد أبو بكر ما عندنا مشكلة. أنا مستغرب أنكم ما تراجعون. نعم اقرأ يا هشام لين يراجعون اقرأ. الدرس ما هو طويل مجلدات درس صفحتين تراجع الشرح تقرأه وأنت بين الأداء والإقامة. نعم